فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، هذا المتن الذي بين أيدينا أحد الأصول ومعاقد الفصول لمؤلفه عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 39 و700 للهجرة. قد كنا في العام السابق ابتدأنا بشرحه في مثل هذه المجالس المباركة، وسنتناول وأخذنا جملة من هذا المثل، وتوقفنا عند أقسام اللفظ كما قرأ الشيخ صالح، وسنشرح إن شاء الله في هذه المجالس ما يقرب من ثلث هذا المثل، وسنكمله إن شاء الله بدروس لاحقة بإذن الله عز وجل في العام القادم، كانت العمر بقية، وإن تمكننا أن نكمله في هذه المجالس فلعل الله عز وجل أن يسهل وأن ييسر. الشرح السابق موجود عند الإخوة مسجل، فمن أراد من الإخوة ممن لم يحضر الشرح السابق، ممن إذا أراد أن يأخذ الشرح السابق فإننا سنطلب من الإخوة أن يصوروا لنا الشرح السابق بأشرطة، وسيوزع عليكم بإذن الله عز وجل، فهو موجود ومسجل بإمكان طالب العلم أن يستدرك ما فاته من شرح سابق. إن شاء الله سنتناول في دروسنا هذه ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، وكذلك أيضا ما يتعلق بدلالات الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد، وكذلك أيضا إن تمكننا فإننا سنصير أيضا إلى ما يتعلق بأحكام النسخ وأحكام الإجماع، ثم بعد ذلك سننتقل إلى الأدلة المختلف فيها، قبل ذلك القياس، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأدلة المختلف فيها من قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. فنسأله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في درس هذا اليوم: أن فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. الألفاظ قسم إلى أقسام، ومعرفة هذه الألفاظ مهم جدا، إذ إن هذه الألفاظ هي قواعد الأدلة الشرعية، والألفاظ هي قواعد المعاني، فكون طالب العلم يعرف ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمجمل والمبين، وما يتعلق كذلك أيضا بداية الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد، ومتى يستدل بالعام ومتى يستدل بالخاص، وكذلك أيضا متى يخص العام بالخاص ومتى يقيد المطلق بالمقيد، هذا مهم جدا. فمعرفة هذه الألفاظ مهم جدا لعدة أمور. الأمر الأول فهم الأدلة الشرعية، إذ لا يتمكن طالب العلم من أن يفهم الدليل الشرعي على حقيقته إلا إذا فهم هذه الألفاظ، فهم ما هو النص، ما هو الظاهر إلى آخره. وكذلك أيضا أقول معرفة مثل هذه الألفاظ مهم جدا لطالب العلم، وهذه المباحث أيها الأحبة من أهم مباحث أصول الفقه. فالفائدة الأولى أن طالب العلم إذا فهم مثل هذه الألفاظ فإنه يتمكن من فهم الأدلة الشرعية على حقيقتها والمراد منها وما تدل عليه. الفائدة الثانية فيما يتعلق بالاستدلال، إذا فهمت مثل هذه الألفاظ فإنك تفهم كيف تستدل بهذه الألفاظ على المسائل الشرعية. الفائدة الثالثة فيما يتعلق بباب المناظرات، فإنك إذا نظرت شخصا فاستطيع أن تقول له هذا الدليل نص بمعنى أنه لا يقبل معنى آخر، أو أن تقول بأن هذا الدليل مؤول هناك معنى آخر أرجح منه فتعترض عليه، يعني ممكن أن لا تتمكن من الاعتراض عليه كما إذا كان الدليل نصا، وممكن أن تعترض عليه في باب المناظرة إذا كان الدليل مؤولا كما لو كان المناظر يستدل بمعنى مرجوح، فإن المؤول أو فإن التأويل كما سيأتينا هو صرف النص من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدليل، قد يكون هذا الدليل ضعيفا فلا يقوى على الصرف فتقول بأن هذا تأويل وهذا التأويل يحتاج إلى دليل، أو أن هذا الدليل ضعيف إلى آخره فتستطيع إلى آخره، وقد يستدل بعام خص أو بمطلق قيد إلى آخره فتستطيع أن تعترض عليه في باب المناظرات والمناقشات إلى آخره. وهذا كما أسلفنا يحتاج إليه من يكتب بحثا أو يناظر غيره أن يفهم مثل هذه الألفاظ ويعرف كيف يوجه الأدلة، وأن هذا الدليل من باب النص، يعني إذا قلت في مقام الاستدلال وهذا الدليل نص في الموضوع بمعنى أنك لا تتمكن أن تعترض عليه لأن هذا الدليل لا يحتمل إلا هذا المعنى، والذي يقرأ لك يعرف أنك فاهم، يعرف أنك فاهم وأنك مستوعب وأنك مدرك لما تستدل به، وقد تستدل بدليل مؤول إلى آخره وتنسبه إلى أنه نص فيفهم من ذلك، يفهم أو قد تستدل بدليل ظاهر وتطلق عليه أنه نص، فمن يقرأ لك يعرف أنك لم تفرق بين ما هو نص في باب الدلالة وما ليس نصا إلى آخره. فنقول معرفة أيها الأحبة مثل هذه الألفاظ هذه مهمة جدا، لا من حيث الدراسة الأصولية يعني المتخصص في أصول الفقه، وكذلك أيضا غير المتخصص في أصول الفقه كما ذكرنا تتمكن من ذلك في معرفة الأدلة الشرعية والمراد منها، كذلك أيضا في معرفة ما يتعلق بالاستدلال في الأدلة الشرعية، وكذلك أيضا في مقام المناظرة والبحث والمناقشة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. ما هو النص؟ وقال لك: وأصله الظهور والارتفاع. النص في اللغة يطلق على معان منها الظهور والارتفاع، وأما ومنه قولهم منصة العروسة، وهي الكرسي التي تجلس عليه العروسة، إذ إن هذا فيه ظهور وارتفاع، فإن العادة أن العروسة تجلس في كرسي مرتفع لكي يراها الحاضرون. وأما في الاصطلاح فعرف المؤلف رحمه الله تعالى النص بأنه ما دل على معنى واحد من غير احتمال، فنقول بأن النص ما دل على معنى واحد من غير احتمال. قوله ما دل على معنى واحد يخرج المجمل، فإن المجمل يدل على أكثر من معنى كما سيأتينا، وقوله من غير احتمال، من غير احتمال لغيره، هذا يخرج الظاهر، فإن الظاهر يدل على أكثر من معنى لكن أحدهما محتمل، يعني يدل على معنى ويدل على معنى آخر محتمل، فالظاهر يدل على معنى راجح ويدل على معنى مرجوح، وهذا المعنى المرجوح هذا محتمل، هذا المعنى المرجوح. فنقول قول المؤلف رحمه الله ما دل على معنى واحد هذا يخرج المجمل، فإن المجمل يدل على أكثر من معنى، وقوله من غير احتمال لغيره هذا يخرج الظاهر، فإن الظاهر يدل على أكثر من معنى لكن أحدهما راجح والآخر مرجوح إلى آخره، يدل على معنى آخر محتمل كما سيأتينا إن شاء الله. من أمثلة النص، النص هذا له أمثلة كثيرة، من أمثلة النص قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تستطيع عند الاستدلال أن تقول هذه الآية نص في قطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيضا من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تستطيع أن تقول هذه الآية نص لأنها لا تحتمل، اجلدوا الجلد هذا لا يحتمل معنى آخر، اجلدوا كل فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يحتمل معنى غيره. وكذلك أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي في النفح نصف العشر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: فيما سقت السماء العشر، هذا نص في أن ما سقي بلا مؤونة، فإن زكاته هو العشر، وما سقي بالنفح نصف العشر، يعني ما سقي بمؤونة فإن زكاته نصف العشر، وعلى هذا فقط. فتبين لنا أن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق مع تجويز غيره. الظاهر هذا النوع الثاني من دلالة الألفاظ أو من أقسام اللفظ، تقدم النص الظاهر في اللغة الراجح، الظاهر في اللغة الراجح. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه المعنى السابق مع تجويز غيره. ونقول في تعريفه أوضح من ذلك، نقول في تعريفه بأن الظاهر هو ما احتمل معنيين فأكثر، أحدهما أرجح من الآخر أو من البقية. نقول تعريف الظاهر ما احتمل معنيين فأكثر، أحدهما أرجح أو أحد هذه المعاني أرجح من بقية المعاني، من بقية المعاني أو من المعنى الآخر. فالظاهر ما احتمل أكثر من معنى مع رجحان أحد هذه المعاني، كما ذكرنا بأن الظاهر في اللغة الراجح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هو المعنى السابق، أي المتبادر للذهن والسابق للفهم، لأن الظاهر كما ذكرنا يشتمل معنيين أو معاني، أحد هذه المعاني كما وصفه المؤلف رحمه الله بأنه السابق، يعني المتبادر للذهن، أحد هذه المعاني متبادر للذهن سابق للفهم، هو الراجح على بقية هذه المعاني. فإذا كان عندك نص وهذا النص يشتمل على أكثر من معنى وأحد هذه المعاني هو السابق للفهم، هو المتبادل للذهن، فنقول بأن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الظاهر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى مع تجويز غيره، هذا يخرج ماذا؟ يخرج النص، لأن النص لا يشتمل إلا على معنى واحد فقط. فقوله مع تجويز غيره يعني مع تجويز المعنى غير السابق، غير السابق للفهم، غير المتبادل للذهن، مع تجويز المعنى المرجوح. فالظاهر يشتمل على معنيين أو معاني، أحدهم أحد هذه المعاني راجحا وأحد هذه المعاني راجح و بقية هذه المعاني مرجوحة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى مع تجويز غيره، يعني مع تجويز المعنى المرجوح، المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن ولا يسبق إلى الفهم، وهذا كما أسلفنا أنه يخرج النص، فإن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. والظاهر هذا له أمثلة، نعم الظاهر هذا له أمثلة كثيرة جدا في من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك يعني أضرب مثالا من حيث اللغة، يعني يبين لنا الظاهر وغير الظاهر. فإذا قلت رأيت أسدا، ما هو الظاهر من قولنا أسد؟ ها؟ الحيوان المفترس المعروف. هناك معنى آخر، فالذي يسبق للفهم إذا قلت رأيت أسدا هو الحيوان المفترس المعروف، مع تجويز غيره، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع، نعم والفارس الشجاع، يجوز ذلك، يجوز ذلك أن المراد لغة أن هذا جائز ولا بأس به. قولنا رأيت أسدا السابق كما ذكر المعنى السابق المتبادل للفهم المتبادل للذهن هو الحيوان المفترس، لكن مع تجويز غيره يعني يصح أن يكون قصدك لغة بقولك رأيت أسدا أن يكون المراد به الرجل الشجاع. الظاهر له أمثلة، أمثلته كثيرة في القرآن والسنة إلى آخره. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل المعنى الظاهر ما هو؟ هو الوضوء الشرعي، لأن هذه الحقائق، وهذه مسألة مهمة الحقيقة، قاعدة مهمة لا بد أن نقف حولها، وهي إذا وجدت هذه الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية والحقائق العرفية، فهل تغلب الحقيقة الشرعية أو نغلب الحقيقة اللغوية أو نغلب الحقيقة